ماذا صحة القصة التي ذكرها ابن حجر لأن إبراهيم عليه السلام أو آدم لما سميت الجمرات لما عرض عليهما إبليس رماهم لا هذه غير صحيحة.